بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 33 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، تقديم المسند إليه وتأخيره. قال الناظم: وكونه مؤخرا فليقتضى تقدم المسند أمر مرتضى، وكونه مقدما إذ هو المهم لكونه الأصل ومخرج عدم، أو لتمكن خبر في الذهن إذ في المبتدأ تشوق له أخذ، أو سرعة الشرور للتفاؤل، أو لمساءة العدو العاذل، أو كونه يوهم الاستلذاذ به، أو لازم الخاطر والذي شبه. قد يتأخر المسند إليه لاقتضاء المقام تقديم المسند، وتقديم المسند إليه هو الأصل لأنه محكوم عليه، ولا ينبغي تقديم الحكم على المحكوم عليه إلا لعلة. وقد يكون في المبتدأ تشويق إلى الخبر كما في قول المعري: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي، يعني الإنسان من حيث عوده بعد الفناء، أو حياته بالروح وموته بمفارقتها، كما يقدم المسند إليه للتفاؤل لكونه فيه مسرة، مثل سعد في دارك، أو للمساءة لكونه فيه تطير، نحو السفاح في دارك، ويقدم للذة ذكره لكونه محبوبا، مثل الله ربي. قال الشاعر: وليلى يسر القلب ذكر صفاتها، وللتعظيم نحو الله نور السماوات والأرض والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.